لا ليش السماء كانت مش فاهمة. طيب جاهزين يا اخوان؟ مندوبة المندوبة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال باب المندوب. قال الناظم رحمة الله عليه، قال والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. تفضل. هذا هو الحكم الثاني من الأحكام التكليفية. احنا قلنا الأحكام الشرعية لبيش كان شرعية اثنين، الأول لا بلاش حكم التكليف، والثاني حكم الوضعي. حكم التكليف يتضمن ذكره المؤلف سبعة على خلاف الجمهور خمس. ممتاز، تفضل. هذا هو الحكم الثاني من الأحكام التكليفية، وقد عرفه بقوله ما يؤجر فاعله ولا يأتم تاركه. ولو عرف بقولنا ما طلب الشارع فعله لكن على غير وجه الحتم والإلزام لكان حسنا، مثل التسوق مع الوضوء والصلاة، مع الوضوء والصلاة، وصلاة ركعتين عند دخول البيت وعند الرجوع من السفر. نعم. أثناء المندوب يسمى المندوب سنة ونافلة ومستحبا وتطوعا، وهي ألفاظ مترادفة بمعنى واحد. نعم. تتمة. هل الشروع والبدء بالعمل المندوب يجعله واجبا؟ مذهبنا نحن الشافعية أن ليش قلنا الشافعية؟ وقولوا منصوب على اختصاص. شو معنى منصوب على اختصاص؟ مفعول به بفعل محذوف مقدر تقديره أخص، يعني يقول نحن أخص الشافعية. لقمان لما ليش لما أهرج بين خليك معي سلام فضل عبد الله. نعم. مذهبنا نحن الشافعية أن ما كان أصله مندوبا فلا يقلبه الشرع الشروع فيه واجبا إلا بدليل مستقل. فمثلا من بدأ بصلاة تحية المسجد وهي عندنا مندوبة لا يجب عليه إتمامها بل له قطعها، وكذا باقي المندوبات سوى الحج المندوب والعمرة المندوبة، فإن إتمامها واجب لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. نعم. المباح. قال وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. نعم. هذا هو الحكم الثالث من الأحكام التكليفية، وهو المباح، وهو لغة الإذن والظهور، واصطلاحا ما لم يتعلق به طلب فعل وطلب ترك ولا طلب ترك، وهو لا أجر في فعله كما لا عقاب في تركه، مثل أكل الطيبات، التنعم باللباس، التوسعة على العيال في المسكن وهكذا. قضية أكل الطيبات أو الأكل ابتداء، من أراد يعني يتوسع في هذه المعلومة وهي معلومة طيبة جدا تكلم عليها الشاطبي في الموافقات رحمة الله عليه، أن المباح تقسيمات متعددة وليس على وجه واحد. فمثلا على أكل الطيبات نقول الأكل ابتداء ما حكم تناوله؟ واجب، لأن البدن مطلوبة حياته، مطلوب بقاء حياتك شرعا، أنت مطالب أنك تظلك إيش حي حتى يقضي الله عليك الموت، ولا تتم حياتك إلا بالأكل والشراب. فهذا الأكل والشراب مطلقا واجب عليك. إيش تأكل؟ إيش قضية؟ لكن إذا أردت أن تتخير في المأكولات صار عندك من باب إيش؟ المباح. طبعا يقسمها الشاطبي تقريبا خمس تقسيمات يرجع إليها من أراد. نعم. المكروه وضاب قال وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب. نعم. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى ذكر القسمين اللذين فيهما طلب الترك. نعم. فأولهما المكروه وهو ما يؤجر تاركه ولا يأتم فاعله. هناك قضية إملائية أحب لفت نظركم إليها، وهي كيف تفرق بين اللذين والذين. تعارف الإملائيون عليكم السلام على أن اللذين تكتب بلا ميل زي هي أمامكم، والذين تكتب بلا واحدة. نعم. ولو قيل فيهما طلب الشارع تركه تركه لكن على غير وجه الحتم والإلزام لكان حسنا، مثل الانتعال واقفا والشرب واقفا عندنا وغير ذلك. جيد. تتمة إطلاقات المكروه. واضح الكلام بعد الآن يا أخوان؟ في شيء مش واضح يحتاج لتوضيح؟ طيب تفضل. إطلاقات المكروه. يطلق المكروه عندنا على ثلاثة معان. هنا قولنا معان هذا بسموه تنوين العوض. تنوين ايش؟ العوض النحو. قد يكون عوض عن حرف، مثل هنا اسمها معاني، جواري جوار، غواشي غواش، قاضي قاض. اذا هذا تنوين عوض عن حرف بغض النظر. يعني النوع الثاني يسموه تنوين عوض عن كلمة، إنه وهو التنوين الداخل على كل، كقولك كل يموت، يعني كل إيش؟ كل مخلوق أو كل حي يموت. شيك هناك ما يرى بتنوين الذي يكون عوضا عن جملة، وهو الداخل على إذن مع حين، يعني حين إذن، مثل وأنتم حينئذ تنظرون، الحين إذ بلغت الروح الحلقومة تنظرون. واضح؟ تفضل. أعيد، التنوين العوض، تنوين العوض، التنوين كثيرة، في تنوين التنكير، في تنوين التعظيم، في تنوين الترنم، في تنوين الصرف، في تنوين العوض له معنى. هذا ثلاث أقسام: عوض عن حرف مثل كلمة معاني، عوض عن الياء أصلها معاني، الثاني تنوين عوض عن كلمة وهو التنوين الداخل على كل، كل يموت أي كل حي، عوض عن كلمة. النوع الثالث تنوين عوض عن جملة مثل الداخل على إذ مع حين، مثل قوله تبارك وتعالى وأنتم حين إذ تنظرون، أي وأنتم حين إذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون. نعم. إطلاقات المكروه ثلاثة عند الشافعي: الأول المكروه تنزيها وهو الأصل في هذا الإطلاق. قلت أنا هنا وهو الأصل في هذا الإطلاق، على خلاف ما ذكر بعض العلماء أن الأصل عند المتقدمين إيش؟ التحريم. أقول بالاستقراء، يعني استقراء كتب الأئمة عموما من الشافعي والحنابل والمالكية والأحناف، وجدنا أن أصل المكروه يطلق على المكروه تنزيها إلا إذا دلت قرينة على أنه يراد به التحريم، على خلاف ما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في أعلام الموقعين. نعم. وهو الأصل في هذا الإطلاق، وهو ما أشعر بأن تركه خير من فعله كما مثلنا. يعني الانتعال جالس أفضل من الانتعال واقفا، الشرب جالس أفضل من الشرب واقفا. نعم. الثاني إطلاقه على الحرام، على الحرام احتياطا، فقد يقول الإمام الشافعي أكره كذا وهو يريد التحريم، مثل الزيادة على الثلاث في الوضوء، وكقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في اللعب بالشطرنج أكره، أي أنه حرام. الثاني أكرهه أي أنه حرام باطل، يعني إذا كان عن عوض. هنا أعطيكم لفتة فقهية عند العلماء، وقد اختلفوا في لعبة الشطرنج من حيث الأصل، هل هي حرام أو أنها مكروهة. منهم من قال بالتحريم ومنهم من قال بالكراهة. من قال بالكراهة قال بالتحريم إن كانت عن عوض، هي المقامرة. من أين جاء بهذا يا إخوان؟ أنا أريد لفت أنظاركم إلى قضية حسن الاستنباط وكيفية الاستنباط من النصوص، إنه ما بتيجي هكذا اتفاقا ولا اعتباطا. النص عن النبي في صحيح مسلم عليه الصلاة والسلام إيش بقول؟ قال من لعب بالنرد، وفي رواية بالنرد شير، فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. إيش معنى غمس؟ يعني أراد أن يأكل. قال فاستنبط الفقهاء الذين قالوا بتحريم الشطرنج إذا كانت عن عوض، قال لأن العوض يترتب عليه الأكل، وقد لفت النبي أو علل النبي صلى الله عليه وسلم النص الذي يفيد التحريم بإيش. والعلماء بيقولوا إن العلة إذا وجدت وجد الحكم، وإذا فقدت العلة فقد الحكم. إذا فإن كانت الشطرنج تلعب عن غير عوض شو بتصير؟ شو بتصير؟ بتصير بتصير مكروه. طبعا لقمان عارف ليش. نقول يا اخوان خذوها قاعدة، وقد ذكرناها الشيخ لانه جديد من عدله، يعني اعلموا ان العلماء اذا قالوا عن حكم ما اصله الوجوب لكن في حالة ما يصير غير واجب ينتقل الى الدرجة الادنى، عفوا ليست الدنيا، نعم هي الادنى من الاولى. الاولى ايش؟ شو الادنى منها؟ المندوب ما بصير مباح، وكذلك الحرام. ان صار ان انتقل عن حكمه الاصل وهو التحريم لعارض الى حكم اخر ينتقل الى اي حكم؟ الى المكروه. هذا احفظوها عند الائمه الاربعه رحمه الله عليهم. الواجب بصير مندوب ما بصير مباح، والحرام بصير ايش؟ مكروه ما بصير مباح، الا اذا جاءت قرائن تعزز انه وجد به الاباحه، مثل بمثلون الاصوليون انه الامر بعد الحظر يفيد الاباحه، الا عند البعض بيجي الكلام عليه فيما بعد. نعم. الثالث إطلاق المكروه ويراد به ترك الأولى، وهو ترك فعل لم يرد نهي عنه، ومثاله عندنا ترك صلاة الضحى فهو مكروه بمعنى أن فعله أولى من تركه. نعم. وثانيهما الحرام، وهو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، ولو قيل ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام لكان حسنا. والحرام ينقسم إلى قسمين، الأول الحرام لذاته مثل الشرك، شرب الخمر، الزنا، قتل الميتة. الثاني الحرام لوصفه، وهو ما كان مباحا للأصل ولكن حرم لأمر طارئ عليه، وهو ينقسم إلى قسمين، الأول الوصف اللازم وهو ما يستغرق العمل ولا ينفك عنه مثل صوم يومي العيد وأيام التشريق وعقد الربا ثانيا الوصف غير اللازم، وهو ما لا يستغرق العمل وينفك عنه، مثل الصلاة في الأرض المغصوبة، والخطبة على الخطبة، والبيع وقت النداء هذا يا أخوان يعني مهم جدا أن يعرفه طالب العلم، لا ليفتي، نحن لا نقول لك هذا عشان تفتي الناس، لكن لتعرف ما هو السبب في اختلاف الفقهاء، مع أنه قد يكون الوصف واحد، لكن لماذا قال الأحناف مثلا بالجواز وقال الشافعية بالتحريم، عفوا لماذا قالوا بالصحة وقال الشافعية بالبطلان، أو قال الشافعية بالصحة وقال الحنابلة مثلا بإيش؟ بالبطلان. الحرام كما قلنا ينقسم إلى كم قسم؟ قسمين، حرام بذاته ولا يحل بوجه أبدا إلا إذا اضطر صاحبه كأكل الميتة أو الوقوع في الشرك، لقوله تبارك وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وهذا عام جيد، إلا بعض المحرمات يقدم بعضها لبعض ليس هذا محل الكلام عليها. النوع الثاني هذا الحرام لذاته، النوع الثاني الحرام لوصفه. ايش معنى الحرام لوصفه؟ انه اصل الفعل في ذاته مش حرام، لكن اقترن بشيء يحفه يعتريه جلب الحرام اليه. رحمك الله. والحرام لوصفه قسمين، ممكن يكون هذا الوصف يشمل كل فعل ليش العبد المكلف، وممكن يكون هذا الوصف لا يشمل كل فعل المكلف لكنه يمثل جزءا منه. النوع الأول على مذهب الجمهور رحمة الله عليهم ومنهم الشافعية أنه يكون غير جائز ويكون باطلا في نفس الوقت. رجل أراد أن يصوم يوم العيد، شو بنقول له؟ قل صيامك حرام وفعلك ولو صمت ايش باطل، لا يقبل منك، بل تأثم وإن فعلت لا يصح، فكأنه لم يصم. كذلك صيام أيام التشريق عند الشافعي رحمة الله عليهم، ومثل عقد الربا. عقد الربا في أصل يا أخواني عبارة عن يشفو في الأصل بيع مال بمال، لكن الأصلان أو النوعان أجناس ربوية، ذهب بذهب، فضة بفضة، شيك أو تمر بتمر، ملح بملح، أصناف ربوية. حصل البيع واتفق على الربا، شو بنقول؟ ولو كان العمل في أصله جائزا، لكن لاقترانه بقضية الربا هذا الوصف وصف لازم للعقد لا ينفك عنه مطلقا، يجعل العقد إيش؟ مع الإثم يكون باطلا، مع الإثم يكون باطلا. النوع الثاني من الأوصاف هو يسموه الوصف غير اللازم، يعني لا يمثل ركن ولا شرط ولا يمثل جزءا من ماهية العمل، سواء كان عبادة أو عقدا. مثل أكبر مثال يضربوا على الإطلاق اللي هو الصلاة في الأرض المغصوبة، الصلاة في الأرض المغصوبة، هل الأرض المغصوبة جزء من الصلاة؟ هل هي جزء أو هل هي ركن من الصلاة؟ لا. إذن وإن كانت وصفا تلبس به المصلي، لكن لما لم تكن جزءا من الصلاة من ماهيتها ولا ركنا من أركانها دل ذلك على أن الفعل لا يجوز، لكن إن فعله صاحبه أثم من وجه، لكن يصح عمله من إيش؟ من وجه آخر في مذهب الشافعية رحمة الله عليه. وهنا لابد من تنبيه، لابد من إيش؟ من تنبيه، وهو أن مذهب الأئمة الثلاث مالك الشافعي أحمد رحمة الله عليهم مثل هذا التقسيم تماما، أن الوصف اللازم يبطل العمل والوصف المنفك لا يبطله، لكن في التطبيق العملي في فرق بينهم، في هل هذا الوصف من الأوصاف اللازمة ولا من الأوصاف المنفكة. شوف القاعدة إيش عندهم متفق عليها ومضطردة عندهم، أن الوصف اللازم إيش بيعمل؟ يبطل العمل. الوصف غير اللازم عند الثلاثة هكذا هو، لكن هذا الوصف المعين هل هو من الأوصاف اللازمة أم من الأوصاف غير اللازمة؟ يترتب على ذلك خلاف. ولهذا الشافعي رحمة الله عليه عنده الصلاة في الأرض المغصوبة وصف إيش ماله؟ غير لازم. طب عند أحمد وصف لازم، لهذا قال الشافعي بصحة الصلاة مع الاسم، وقال أحمد رحمة الله عليه بإيش؟ ببطلان الصلاة. أخوان قاعدة يا أخوان، كثير من إخواننا يشكل عليه الأمر لما يسمع أنه مسألة واحدة والقاعدة عند الجميع متفق عليها. طب ليش أحمد قال بالصحة أو البطلان وما الشافعي قال بالصحة أو بالبطلان؟ لأنه عنده هذا الوصف لازم وعند غيره مش لازم، فاختلفت الكتلة لأجل ذلك. والله يا إخوان نعم. قال في الصحيح والفاسد، قال وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا، والفاسد الذي به لم تعتدد تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد. تفضل. قال الزويني رحمه الله تعالى: الصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ، والباطل أو الفاسد ما لا يعتد به ولا يتعلق به النفوذ. قلت: جعل الزويني الصحيح والباطل من الأحكام التكليفية، وجعلها غيره من الأحكام الوضعية. والصحيح أنها أوصاف أو ألقاب تلحق كلا الحكمين. وقوله ويتعلق به النفوذ تكرار لقوله ما يعتد به، وهذان الوصفان من الاعتداد وعدمه يلحقان العبادات والعقود على حد والعقود على حد سواء. مثل تقرأ الجدول كل الأول عبادات وعقود صحيحة. عبادات وعقود صحيحة: صلاة بكامل شروطها وأركانها، بيع لسلعة حلال، زواج بكامل الشروط الشرعية، صوم رمضان. ما يقابلها عبادات وعقود باطلة: صلاة بغير وضوء، بيع للحم الخنزير، زواج من مطلقة في العدة، صوم رمضان من امرأة حائض. معنى ترتيب الأثر على الفعل: أولا، العبادات ترتب أثرها وهو إبراء الذمة من المطالبة بالعمل، فمن صلى برئت ذمته من هذا العمل، ومن لم يصم لم تبرأ ذمته من هذا العمل. ثانيا، المعاملات والعقود ترتب أثرها يعني أمرين: الأول، إن كان مثلا بيعا فيكون الأثر الأول الانتفاع بالثمن، وإن كان زواجا فيكون انتفاع المرأة بالمهر. الثاني، إن كان بيعا فيكون الأثر الثاني انتقال ملكية المبيع وإن كان زواجا فيكون استمتاع الرجل بالمرأة. إذن لما يقول لك إنه صحة الفعل سواء كان عبادة أم عقدا هو ترتب الأثر عليه، مفهوم ترتب الأثر في العبادة أن تبرأ ذمة المتعبد. مطلوب منك صلاة الفجر صليتها في وقتها إلا أن تكون معذورا بوضوء، بطهارة كاملة، بتوجه إلى الكعبة، بقراءة الفاتحة، بركوع، بسجود إلى آخره. معناته إيش؟ برئت ذمتك من المطالبة. القبول وعدم القبول هذا أمره إلى الله من غيبي. نتكلم الأحكام الشرعية تتكلم عن الظاهر، الباطن إلى الله سبحانه وتعالى. العقد الشرعي ترتب أثره عليه كله وجهتان: وجهة متعلقة بالعاقد الأول صاحب الإيجاب، ووجهة متعلقة بالعاقد الثاني وهو صاحب القبول، لأن كل العقود تدور على إيش؟ الإيجاب والقبول. خلوكم معنا يا أخوان، مش ناس إذا صبت. العقد الشرعي مطلقا في الأصل يدور على الرضا، إذا بدنا ندقق أكثر، لكن لما كان الرضا أمرا قلبيا صرنا إلى ما يدللنا على وجوده أو عدم وجود الرضا. والذي يدللك على وجود الرضا وعدم إيش هو؟ الإيجاب والقبول. الإيجاب من طرف البائع مثلا أو المشتري عفوا، والقبول من طرف البائع رحمك الله. الإيجاب من طرف المتزوج، والقبول من طرف ولي أمر المرأة. هنا قلنا يترتب على هذه العقود مطلقا أثرين: الأثر الأول إن كان بيعا انتقال ملكية المبيع للمشتري، الأثر الثاني انتقال ثمن السلعة إلى البائع، إن كان زواجا انتفاع المرأة بالمهر المقدم إليها، الأثر الثاني استمتاع الرجل بزوجته، إن كان هبة انتقال ملكية الموهوب بمن وهب له، الأثر الثاني انقطاع ملكية الواهب عن الموهوب. الشيك وهلما جرم القضية الأساسية تفهموها هذا المواخذة هي أن أصل العقود إيش؟ الرضا، توقيم مقامه الإجاب والقبول. الأثار المترتبة أثر يلحق الأول وأثر يلحق الثاني. واضح يا أخوان؟ طبعا قضية الصحيح والفاسد يا أخوان المدير ما بنصحكم تقرأوا فيها كتب متقدمة، لأنكم ممكن تقرأوا قضايا قد لا تدركون أبعادها، مثل أنه الصحة والفساد إيش أساسها؟ على إيش قائمة؟ قال على هل تشتمل الأفعال على أوصاف تجلب لها الحكم أو لا. قضية شوي عقلية، لا أنصحكم بأن تقرأوا في هذه المواضيع حتى تتقنوا مثل هذه الرسائل، ثم رسالة متقدمة أكثر، ثم بعدين تبحثوا في الصحة والفساد والبطلان بطريقة أوسع من هكذا. نعم. تتمة. الباطل والفاسد. لا فرق عندنا بين الباطل والفاسد، فالباطل والفاسد ما لا يترتب عليه أثره، لكن فرق أبو حنيفة رحمه الله تعالى بينهما. فالباطل عنده كل ما لم يشرع بأصله ووصفه، نعم، مثل بيع ما في بطون الأمهات، بيع المسمى ببيع الملاقيح. بطون الأمهات إيش يعني؟ يعني في عندك غنم حامل أو ناقة حامل، فنعقد صفقة بيع على ما في بطنها، بجوز ولا ما بجوز؟ ليش؟ قال لأن أحد أركان المبيع البيع مفقود، وهو جهالة، فيه جهالة كاملة، وهو المبيع. هذا هو عيد. فالباطل عنده، ركزوا عليها، كل ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه. تفضل. مثل بيع ما في بطون الأمهات، ما يسمى ببيع الملاقيح. نعم. لأن من أصل المبيع وجوده عند العقد. لأن من عند وجوده، نعم نعم نعم، باسم أن مؤخر، وجوده عند العقد، وجوده عند العقد وهو مفقود هنا. هذا الأصل، قال ما لم يشرع بأصله، هذا الأصل، وجود المبيع عند العقد. طيب. ومن وصفه أن يكون مقدورا على تسليمه، وهذا غير ممكن هنا. جيد. وأما الفاسد عنده فهو ما شرع بأصله. لا تشدد الضرب. ما شرع بأصله ولم يشرع بوصفه، مثل عقد الربا، فهو بيع سلعة بأخرى، وهذا أصل جائز طرأ عليه وصف غير جائز. هنا يقع بعض الطلاب المبتدئين بمشكلة يتعدى فيها على الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. شو بقول لك أبو حنيفة بجيز الربا؟ هذا فهم قاصر، ليس من فهم الفقهاء، ولم نطلب منك أن تتكلم عن أبي حنيفة وتحكم عليه. ليس معنى كلام الإمام رحمة الله عليه أنه عقد الربا جائز، لكن عقد الربا صحيح مع تأثيمه من يجري الربا. في فرق يا أخوان بين الجواز وبين الصحة. هو بيقول لك لا يجوز، لكنه إن وقع فهو صحيح، ولا تلزم الطرف الآخر، ولا يلزمه أن يدفع هذه الزيادة، بل يحرم عليه أن يدفعها. هيك أجاز الربا أبو حنيفة رحمة الله عليه. ومن هنا أقول يا إخوان، يجب عليك أن تفرق بين قضيتين. قضية الأولى ما اتفق على تحريمه لوضوح الدلالة عليه، والقضية الثانية ما اختلف في تحريمه لخطأ الدلالة عليه. بمعنى، هل الصورة الفلانية ربا ولا مش ربا؟ بيجي واحد من العلماء بيقول لك ربا فتحرم، بيجي واحد ثاني من العلماء يقول لك ليست ربا فلا تحرم. لا نأتي فنقول الشيخ أحل الربا، لا، نقول الشيخ لم تكن عنده هذه الصورة من صور الربا. عرفتوا كيف يا أخوان؟ ليست هذه الصورة عنده من صور الربا. على سبيل المثال، هل أعمال الصرافة ربا ولا مش ربا؟ قولين أهلا، يعني بتروح على الصراف بتعطيه 100 دينار أردني، بيعطيك مثلا 1100 ريال سعودي، طب ترجع بعد شوي تشتري منه، ما بعطيك 1100، ما بعطيك أقل من 100 دينار، بعطيك 90 دينار مثلا. أنت شو بتيجي تقول يا رجل الله أكبر، أعطيتك 100 وأعطيتني 1100، لما جيت أخذ منك 1100 أعطيتني 90 دينار أو كذا، هذا ربا. هذا قول لبعض الفقهاء، والذي عليه عامة الفقهاء أنه هذا ليس من الربا. هل الذي قال إنه ليس من الربا رايح الربا، أم أن هذه الصورة عنده ليست من صور الربا؟ هذا هو. كيف جاء ذلك؟ معلش نتوسع قليلا من أجل المنفعة لطلاب العلم. نقول الخلاف ينشأ إذا اختلفت الأصول. أصول الربا إيش يا أخوان؟ ذهب وفضة، اتركونا من الأمور الأخرى. أخوان بس أذكر ملاحظة، من أراد أن يضع عطرا فلا بأس، لكن لا يكفي، ما أدري مين صفحني والله من الطريق هذه. يعني بعض العطور يا أخوان ثقيلة جدا، فيجب أن يكون عندنا رفق في الطرف الآخر، هذا من الرحمة. بعض الناس يعني هذا النوع خلي مثلي، أنا عندي تحسس وعندي جيوب أنفية، فوالله من الطريق إذنني تكون أنا حطها مش جاهز، فرجع من أراد أن يتعطر فلا بأس. وبالمناسبة العطور الأجنبية أخوان حلال، ما فيها شيء حلال، ما فيها شيء، وإن كان فيها كحول، والكحول على مذهب الفقهاء الظاهرية في الخارج الشافعي رحمة الله عليه الراجع أنها ليست نجسة وليست حراما، لأنها لا تشرب، لا تشرب. ومن أراد أن يستعمل العطور الأخرى كالمسك والعنبر، جعل الله أيامنا وأيامكم مسكا وعنبرا، فلا حرج، لكن لا يكثر، للي فقير مش كل الناس محمل ثقله. إذا كان أنا أخذت من إيده مش طايق، كيف أنا أحط زيه؟ بديش أدس. فيعني ارحمونا رحمة الله علينا وعليكم جميعا. وين وصلنا؟ أيوة أحسنت. فنقول الأصل عندنا إيش؟ ذهب وفضة. لا بصير أنا واحد يقول لي دينار دينار ونص ذهب حلال، واضح الشغلة. لكن لما أجي أقول لك أنا ريال بدينار أو ريالين بدينار، مصير ولا ما مصير؟ هذا الخلاف. شو السبب في الخلاف يا أخوان؟ أن الأشياء الطارئة هل تلحق بالأصول أم لا؟ فإن ألحقت هل نعتبر الكل؟ والصواب الحاقها، هذا بعمة الفقهاء. لكن هل إن ألحقت نعتبر الكل نوعا واحدا، أم كل عملة بحسبها تعتبر نوعا مستقلا؟ إذا قلنا كل العملة نوع واحد، بيكون رأي من حرم أعمال الصراط صح. وإن قلنا وهو مذهب العام من الفقهاء، إن قلنا أن كل واحد نوع بحسبه، فبتكون أعمال الصراط مالها جائزة. لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام شو قال؟ قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة. طب واحد باع ذهب بالفضة مع التفاضل، التفاضل مشترط لا شك في هذا عند الجميع، لكن المشكلة في التفاضل. واحد باع ذهبا بفضة متفاضلا، شو نقول له؟ جائز. من وين؟ قال فإن اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد، يعني تقابض. فقلنا أنه الراجح أنه إيش؟ أنه هذا كل واحد نوع بنفسه وحده يجوز فيه التقابل، لكن لا بد من التقابل. هذا كل من أجل إيش يا إخوان؟ أن نعذر الفقهاء المعروفين بالفقه السليم عندما يقولون رأيا يخالف ما نقلد. ركز على نقلد وحطه في المربع، مش خط تحكيها واحد، حطه في المربع وعلقها هنا على جكيتك زي الوسام. احنا نقلد يا اخوان، هذا حقيقة امرنا. ان كان الرأي يخالف الرأي الذي تقلد فيه عالما من العلماء، لانك انت مش عالم عشان هيك قلت انك مقلد. واضح الكلام يا اخوان مش واضح؟ جزاكم الله. تابع. قال واما الفاسد عنده فهو ما شرع باصله ولم يشرع بوصفه، مثل عقد الربا فهو بيع سلعة بأخرى، وهذا أصل جائز طرأ عليه وقت. إيش هو الأصل الجائز؟ الأصل الجائز هو البيع. الأصل الجائز إيش هو؟ ممتاز. طرأ عليه الربا تفضل. وهو الزيادة، وهذا وإن كان حراما عنده إلا أن العقد لا يبطل فيترتب عليه بعض أثره. ممتاز. فيترتب عليه إيش؟ شوف الفقهاء يا إخواني عندهم تقوى ورع ينتج عنها دقة في الحكم الشرعي. قال يترتب عليه بعض أثره. إيش بعض الأثر؟ قال انتقال البدلين والأثر الباقي الذي لم يعتبر إسقاط الربا، عدم لزوم الربا. نعم. يترتب عليه بعض أثره وهو استبدال السلع، ويبطل الزائد وهو الربا، لكن عندنا العقد باطل من أساسه. تتمة أخرى. نكتفي بهذا القدر، ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أجمعين. دقيقة بس عبد الله، إذا في واحد يا إخوان معه أو أي شيء هيك من ديل أو كذا حطه ليش بس صابون أفرق إيدي بعد إذنكم، لأن والله ماني متحمل. أبو عمر شوف لك بشيرة هذه من عندك، حطه ليش صابون مع مية خلنا أفرق إيدي بس. الله يبارك فيك. عطر أجنبي بقبل، أما عطر شيوخ بدي شيء، لأنه كله زيوت وأنا بأمان عندي مشاكل والله. ما بستطيع يعني مش بس من باب الدعاء أطرح شيوخ الدشيات وفي أعلى من الشيوخ في